بالصيغة الدالة على التعميم أولى نبوة ونبيين، نبوة ونبيون. قال: وأيضا فلو قال على رسولنا لم يكن لائقا، لأن هذه الإضافة تصح على ما إذا كان المرسل هو القائل على رسولنا، إذا كان المرسل هو القائل. وقد يدفع السؤال من أصله بأن يقال المقام مقام تعريف، لأن التعريف له معنى لا وصف، والوصف معنى مفصل لمفهوم أو ظاهر، معنى مفصل لمفهوم أو ظاهر. يقال المقام مقام تعريف لا وصف، ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت، ومقام التعريف يحصل الاكتفاء فيه بأي صفة كانت. يريد أن النبوة من صفات الرسالة، فالرسول نبي، واشتهر أن النبي هو الذي نبئ ولم يرسل، وأن الرسول هو الذي نبئ وأرسل. ولكن كثيرا من علماء أهل السنة ينازع في هذا التفريق، ويقول إذا كان الصالحون والدعاة المصلحون ممن له علم مكلفون بالإبلاغ فكيف بالنبي، فكيف بالنبي لا يكلف بالإبلاغ. نعم. قال رحمه الله: وقوله أي ابن الصلاح وآل كل إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف، لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر. نعم. قوله وآل كل إضافة إلى الظاهر، لاحظ وآل كل إضافة إلى الظاهر، أي ولم يقل وآلهم، ولم يقل وآلهم، لأن من أهل اللغة من منع إضافة الآل للمضمر، لأن من أهل اللغة من منع إضافة الآل للمضمر. قال: إضافة إلى الظاهر خروجا من الخلاف، لأنه جائز. قال: لأن بعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر، فبعضهم لا يجيز إضافته إلى المضمر. نعم. قال رحمه الله: وقوله أي ابن الصلاح هذا وإن علم الحديث إلى آخره، هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر. ومثاله، قال: ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب، فإن قلت لما لم يأتي بقوله أما بعد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بها في خطبه، قلت لا حجر في ذلك، بل هو من التفنن. وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. قوله هذا وإن علم الحديث وتكملته في المقدمة، هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة. قوله هذا وإن علم الحديث إلى آخره، قال: هو فاصل عن الكلام السابق للدخول في غرض آخر. ومثاله في التخلص، يعني الاستخلاص، استخلاص كلام عن كلام سابق له أو لاحق عنه، قال: ومثاله في التخلص قوله سبحانه وتعالى: هذا، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره الأمر هذا، في قوله سبحانه وتعالى هذا بعد أن ذكر النعيم المقيم في جنات النعيم للمتقين والأتقياء، قال الله تبارك وتعالى فصلاً عن هذه الحالة وذكراً لحالة أهل النار، قال: هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا المراد بالتخلص في قول المصنف هذا وإن علم الحديث. قال: فإن قلت لما لم يأتي بقوله أما بعد، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي بها في خطبه كخطبة الحاجة المشهورة، قلت: لا حجر، لا حجر يعني لا تضيق في ذلك، سواء جاء بأما بعد في خطبة كتاب كهذه الخطبة أو لم يأتي بها. قال: هو من التفنن، يعني ضرب من ضروب التنويع، تفنن أي ضرب من ضروب التنويع. وهذا قول الزركشي واعتراضه. نعم. قال: وأولى، وأولى التعريف لعلم الحديث. كيف يا شيخ؟ وأولى. نعم. لعلم الحديث. قال: من أفضل العلوم الفاضلة. يقول هذا كلام ابن الصلاح تكملته، يقول: هذا علم هذا وإن علم الحديث من أفضل العلوم الفاضلة وأنفع العلوم النافعة. وإذا كان الحال في علم الحديث كذلك، فأهل الحديث هم الأرفع من بين العلماء، وكلهم له قدر وفضل، لكن الله عز وجل سخر أصحاب الحديث وجعل لهم فضل في حفظ السنة وحفظ حديث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وروايته ونقله، فهم الأرفع، كما قال حفص بن غياث النخعي وهو ثقة فقيه من رجال الكتب الستة، قال: أصحاب الحديث خير أهل الدنيا. وقال أبو بكر بن عياش الحناط وهو ثقة عابد أيضا خرج له في الكتب الستة: إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس، إني لأرجو أن يكون أصحاب الحديث خير الناس. قال وقد عنون له المحقق بتعريف علم الحديث، قال: وأولى التعاريف لعلم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي. يقول الحافظ ابن حجر: وأولى التعاريف لعلم الحديث أن يعرف به علم الحديث معرفة القواعد التي يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي لكليهما من حيث القبول والرد، لأن القبول والرد يطلق مرة تارة على الراوي، راو مقبول وراو مردود، وعلى المروي رواية مقبولة ورواية مردودة. هذا التعريف ذكر نحوه عز الدين ابن جماعة، لكن انتبه لنصه. قال عز الدين ابن جماعة: علم الحديث علم بقوانين. الحافظ ايش يقول؟ علم بقواعد. ابن جماعة قال: علم بقوانين. يعرف بها. الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ يتوصل بها. يعرف بها أحوال السند والمتن. الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ معرفة الراوي حال الراوي والمروي. أيهما راجح وأيهما مرجوح؟ حد ابن جماعة تعريفه لعلم الحديث هو الراجح، وتعريف الحافظ ابن حجر مع كونه تعريفا فيه تأصيل لكنه مرجوح. راجح بينهما حافظ المتأخر متوفى سنة 1100 وهو السيوطي في شرح الألفية، فقال حد ابن جماعة أحسن منه، حد ابن جماعة أحسن منه، لأن تعريف ابن جماعة قال قوانين يعرف بها أحوال السند. الحافظ ابن حجر إيش قال؟ قواعد يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي جرحا وتعديلا، لكن تعريف ابن جماعة أحوال السند. إيش الفرق بين التعبيرين أحوال السند وحال الراوي؟ السند مجموعة منها رواة نطلب في الرواة أحوالهم من حيث القبول والرد والجرح والتعديل، لكن ثمة صفات وأحوال غير أحوال الرواة، صيغ التحمل والأداء والهيئات التي نقلت بها هذه الأسانيد مسلسلة متواترة فيها انقطاع، هذه أحوال. لكن تعريف الحافظ ابن حجر قيد بحال الراوي، حال الراوي من حيث القبول والرد، لكن أحوال السند حتى أشمل مما لو قلنا أحوال الرواة. ليش؟ لأن السند له أحوال، من أحواله حال رواته من حيث الجرح والتعديل. فإذا ها هنا حد ابن جماعة وإن كان سابقا، وحد وتعريف الحافظ ابن حجر وإن كان متأخرا، فإن حد ابن جماعة أحسن وأتقن وأنفى للاعتراض ولهذه الأمور التي قد تطرأ على ما لو قلنا كما قال الحافظ ابن حجر يعرف بها نعم معرفة حال الراوي. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح ولا يكرهه من الناس إلا رذالاتهم، وهو بضم الراء بعدها ذال معجمة، والرذالة من تفى جيده، فكأنه هنا وصف محذوف أي طائفة الرذالة. والرذال بغير تاء الدون الخسيس والرديء من كل شيء، فيحتمل أن تكون التاء في هذا للمبالغة، ولم أرى في جمع رذل رذالة. لم أرى في جمع رذل رذالة. رذل الآن يضبط، الضبط تفهيم، الضبط تفهيم، ولذلك كان بعض شيوخنا يقول علامات، ما يقول علامات الترقيم، يقول علامات التفهيم، لأن الإنسان إذا ضبط كتابه والنسخة التي بين يديه أعين على فهم ما من الكلام الذي بين يديه، وإذا لم يضبط الله يخلف على الفهم. نعم. وإنما ذكروا قال: وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال، والله أعلم. قال رحمه الله: قوله ولا يكرهه، يعني لا يكره علم الحديث، لا يكره علم الحديث من الناس إلا رذالتهم وكمال عبارة ابن الصلاح وسفيلتهم، رذالتهم وسفيلتهم، وهذا ظاهر في كل عصر ومصر، ما يستهزئ بالسنة ولا يطعن بها ولا يتكلم في أهلها إلا من وصفهم الحافظ ابن حجر: رذالة الناس وسفلتهم. نسأل الله السلامة والعافية. قال: رذالة، رذالتهم هو بضم الراء بعدها ذال معجمة، والرذالة من تفى جيده من كل شيء، الرذالة من كل شيء من تفى جيده وبقي سيئه، فكأنه هنا وصف محذوف، إيش تقديره؟ أي طائفة رذالة، حثالة، سفهاء، يطعنون في السنة وفي رواتها وحملتها. قال: والرذال بغير تاء، يعني مه رذالة، الرذال آخره أو آخر الكلمة لام بغير تاء، الدون، الخسيس، والرديء من كل شيء، فيحتمل أن تكون التاء في هذه للمبالغة، عندما أضاف التاء فقال الرذالة للمبالغة في انحطاط أولئك القوم الطاعنين في الحديث وفي أهله. قال: ولم أرى في جمع رذل رذالة، وإنما ذكروا أرذال ورذول ورذلاء وأرذلون ورذال، والله أعلم. والقصد أن هذا الوصف للحافظ ابن حجر لأولئك القوم الذين لا يقدرون ولا يعظمون ولا يوقرون السنة والحديث وأصحاب الحديث أنهم رذالة وسفلة. نعم. قال رحمه الله: قوله أي ابن الصلاح وسفلتهم بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام، وزن فرح جمع سفلة بكسر السين وسكون الفاء، ويجوز أن تقرأ كذلك على إرادة الجنس. قال وقد مرت آنفا قوله وسفلتهم بفتح السين وكسر الفاء وفتح اللام، وزن فرح سافيل فارحة بالفتح فالكسر، جمع سفلة سفلة، والسفلة من الناس أسافلهم وغوغاؤهم، غوغاؤهم بكسر السين وسكون الفاء، ويجوز أن يقرأ كذلك سفلة وسفلة، سفلة وسفلة، والكلمة لا تزال معبرا بها إلى يومك هذا، سافل وسفلة، لكن قد يحورون في بنائها، في ضمها أو فتحها أو كسرها. ويجوز أن يقرأ كذلك على إرادة الجنس، يعني سفلة وهم جنس الغوغاء، فهم أعداء للعلم، كما يروى عن الشافعي أنه قال: وضد كل امرئ ما كان يجهله، وضد كل امرئ ما كان يجهله، والجاهلون لأهل العلم أعداء، والجاهلون لأهل العلم أعداء. نعم. قال رحمه الله قوله أي ابن الصلاح: وهو من أكثر العلوم تولجاً، أي دخولاً في فنونها، والمراد بالعلوم هنا الشرعية، وهي التفسير والحديث والفقه، وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. أما الحديث فظاهر، وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك إلا بعلم الحديث. قوله وهو من أكثر العلوم تولجا، وتكملة عبارته في فنونها، التولج والإلاج والدخول في الشيء ما هو دخولا عاديا ولكنه دخول بقوة. قال وهو من أكثر العلوم تولجا، أي دخولا في فنونها. علم الحديث يلج ليس ولوجا عاديا ولكنه يلج بقوة لمكانته وجلالة قدره ومنزلته من الإسلام، أي دخولا في فنونها. والمراد بالعلوم في قول ابن الصلاح من أكثر العلوم الشرعية، وهي وخص منها ثلاثة: التفسير والحديث والفقه. الآن يفصل ليش صار علم الحديث أكثر العلوم تولجا. قال وإنما صار أكثر لاحتياج كل من العلوم الثلاثة إليه. ما العلوم الثلاثة؟ التفسير والحديث والفقه. قال أما الحديث فظاهر، فعلم الحديث من صلب الحديث النبوي، هو صيانة له، ما تفتقت أذهان المحدثين ولا شرح الله صدورهم للقيام بهذا التقعيد والتقنين لعلم الحديث إلا صيانة لعلم الحديث وصيانة للسنة النبوية. قال أما الحديث فظاهر ولوج علم الحديث فيه. قال وأما التفسير فإن أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه. لو قال أولى ما فسر به كلام الله تعالى كلام الله تبارك وتعالى نفسه، وهو ما يسمى عند علماء القرآن بتفسير التفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن. قال أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني بعد ما ورد في كتاب الله عز وجل. هذا كلام جد نفيس ومهم جدا. التفسير المأثور الذي يوقى الإنسان فيه من الشطحات والزلات والهنات والفلسفات وعلم الكلام، ما هو تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة في الوقت نفسه، وتفسير القرآن بالسنة. لكن لاحظ دقة الحافظ ابن حجر وحرصه على التمييز حتى لا يقال إن التمييز بين صحيح كذا وصحيح وضعيف كذا هذا من مخترعات المحدثين المعاصرين. هذا كلام الحافظ ابن حجر، يقول أولى ما فسر به كلام الله تعالى ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما لم يثبت لسنا في مأمن ولا أمان من أن نفسر به الآية القرآنية فنصل بهذا الغير الثابت إلى مراد الله، لسنا في أمان ولا في مأمن. إيش يحتاج من يريد أن يفسر كلام الله بما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ويحتاج الناظر في ذلك إلى معرفة ما ثبت مما لم يثبت. وهذا مما يسمى بالتفسير بالمأثور. وأوسع كتاب كتب في هذا كتاب الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، وهو يحقق في رسائل علمية بكلية الحديث بقسميها، ولو اكتمل تحقيق الكتاب وخرج على هذا الوجه لتبين الناظر فيه وصية الحافظ ابن حجر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإلى حين أن يخرج، كتب الدكتور خالد بن عبد العزيز الباتلي في رسالة دكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض كتابا كبيرا سماه الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن الكريم دراسة جمعا وتخريجا ودراسة، بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم الصبيحي. وقد حوى الكتاب ما بين دفتيه في 3 مجلدات كبار 18300 حديث. إيش سماه؟ الأحاديث المرفوعة الواردة في تفسير القرآن. ولا علم لي بأنه طبع، ويا ليته يطبع، وقد نال به المؤلف جزاه الله خيرا، نال به مرتبة الامتياز بدرجة الشرف، وقد كنت من اللجنة المناقشة للكتاب. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر خروجه. طبع في 2 مجلدين، نعم، في دار الكنوز. يفيدنا جزاه الله خيرا أحد الإخوة يقول طبع في 2 مجلدين بدار إشبيلية، كنوز إشبيلية. وهذا الكتاب بلا ريب أنه يعض على مثله بالنواجذ لترجمة كلام الأئمة، مثل الحافظ ابن حجر حين قال: أولى ما فسر به كلام الله ما ثبت عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما الفقه، انتهى من الحديث، قال: أما الحديث فظاهر. قال: وأما التفسير فأولى ما فسر به. قال: وأما الفقه فلاحتياج الفقيه إلى الاستدلال بما ثبت من الحديث دون ما لم يثبت، ولا يتبين ذلك، يعني الثابت من غير الثابت، إلا بعلم الحديث. كيف سيرجح الفقيه إذا لم تكن عنده ملكة التمييز بين الثابت من غير الثابت؟ سيكون مقلدا، ولعله بهذا التقليد غير المشفوع بالتحقيق والتدقيق، لعله يكون مقلدا، يقلد من يصححه مرة فيصححه، ثم يرجع فيقول: لا، ضعفه فلان وهو أجل من فلان، ثم في الثالثة يرجع. وهذا بلا ريب أنه يعني قد يوقع في تذبذب، وقد لا تتم براءة الذمة به. رواه الطبراني، قال: الهيثمي إسناده حسن. يأتي بعد هذا يقول: لا والله، تبين أن الهيثمي أن قوله مرجوح، لأن فلان يقول فيه فلان وهو ضعيف. يرجع بعد هذا يقول: ومع ضعفه فيه رجل متهم، فليس بضعيف ولكنه ضعيف جد. وهكذا يبقى الإنسان متذبذبا. فنسأل الله أن يهدينا سواء السبيل، وأن يقوي علمنا وملكاتنا للتمييز بين الثابت من غير الثابت. نستفيد منه قبل الفقه وقبل التفسير وقبل الحديث في الاعتقاد، لأن جل كتب ومصادر المتقدمين في العقيدة في توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وغير ذلك بأسانيد مثل أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، الشريعة للآجري وهلم جرة، أسانيد أسانيد. فإذا لم يميز الإنسان يعني ما أدري، يخشى عليه ألا تتم براءة ذمته لمجرد تقليد غيره في معرفة الثابت من غير الثابت، ولله عاقبة الأمور. نعم، قوله أما الفقه قال قوله أي ابن الصلاح وأفنان فنونه، والأفنان جمع فنن بفتحتين وهو الغصن، والفنون جمع فن وهو الضرب من الشيء أي النوع، ويجمع أيضا على أفنان، لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدم. نعم. قال قوله غضة أي طرية، وهي استعارة مناسبة للفنن، وفيه الجناس بين أفنان وفنون. قال قوله ومغانيه بأهله آهلة، المغاني بالغين المعجمة جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكونا ثم انتقل أهله عنه، فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكونا بأهله المستحقين له لا بغيرهم. وفيه جناس خطي في قوله بأهله آهلة بوزن فاعلة. قوله رحمه الله، قوله وأفنان فنونه، وكمال عبارته وأفنان فنونه ببقائهم غضة، وأفنان فنونه ببقائهم غضة. الأفنان قال جمع فنن بفتحتين وهو الغصن، فنن بفتحتين وهو الغصن، والفنون جمع فن وهو الضرب من الشيء أي النوع، الضرب من الشيء يعني النوع، ويجمع على أفنان، فنن يجمع على أفنان، لكن المراد هنا بالأفنان جمع فنن كما تقدم. قوله غضة، لاحظ، أي طرية، وهي استعارة، ضع فاصلة، وهي استعارة، والاستعارة أن يستعار للشيء اسم غيره، الاستعارة أن يستعار للشيء اسم غيره، أو قال بعض أهل اللغة تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، قال غضة أي طرية في قوله وأفنان فنونه غضة أي طرية، قال وهي استعارة. هذه الاستعارة ما مناسبتها؟ قال مناسبة للفنن، لأن الفنن ما هو؟ ها؟ الغصن، الغصن فيه طراوة فهو طري، طرية، قال فيه استعارة مناسبة للفنن، وفيه الجناس، والجناس من المحسنات اللفظية تشابه لفظين مع اختلافهما في المعنى، تشابه لفظين مع اختلافهما في المعنى، وهو نوعان: تام متطابق في العدد والصفة والحالة، وناقص مختلف في إحدى المذكورات. والجناس ها هنا المذكور بذكر أفنان وفنن وفن ناقص، ناقص. قال وهي استعارة مناسبة للفنن، وفيه الجناس بين أفنان وفنون، أفنان وفنون. هنا الجناس تام ولا ناقص؟ ناقص، للفرق العددي بين أفنان وفنون، وكذا التركيب. قال قوله ومغانيه بأهلها آهلة، أقرأنا هذا يا شيخ؟ إيه، ومغانيه بأهلها، بأهله آهلة. المغاني جمع مغنى مقصور، جمع مغنى مقصور، وهو المكان الذي كان مسكونا، مسكونا ثم انتقل أهله عنه. شوف السطر هذا والجملة المطولة والبلاغة الإيجاز، عبر عنها العرب بإيش؟ قالوا مغنى، مكان كان آهلا مسكونا ثم انتقل أهله عنه وهجروه. فكأنه أطلق عليه مغنى باعتبار ما آل إليه الأمر. اعتبار ماذا؟ والضمائر تعود إلى أي شيء؟ علم الحديث يقول باعتبار ما آل إليه الأمر، وكان قبل ذلك مسكونا بأهله بالمحدثين والرواة المستحقين له لا بغيرهم، فيه جناس خطي. هنا ذكر المحقق الجناس فقال ويسمى بالمتشابه، وهو أن يتفق لفظ مركب من كلمتين في الخط مع لفظ غير مركب، كقول الشاعر رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب، ورأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. لكن المحقق استشهد بقوله إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة، ذاهبة ذاهبة، ذاهبة ذاهبة، هذا جناس ناقص ولا كامل؟ كامل، ذاهبة ذاهبة، نعم تام. في قوله بأهله آهلة بوزن فاعلة، كانت ديار السنة وأهل الحديث بأهلها آهلة. وإذا كان هذا يا إخوة ويا أحبة في زمان الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فماذا يقال في الأزمنة والأعصر المتأخرة؟ فالله المستعان. لكن رجاءنا في الله كبير، وأملنا في بشارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيم، في مثل قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، خذلهم خذلان، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وردت آثار سلفية منها قول الإمام أحمد إذا لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم. قال رحمه الله قوله شرذمة بالذال المعجمة، وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك. نعم، قوله شرذمة، وتمام قوله في المقدمة قال رحمه الله ولم يزل في اندراس، اندراس يعني في انطماس وزوال ومحو، في اندراس حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، شرذمة قليلة العدد. الشرذمة يقول الحافظ بالذال المعجمة، وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك، انتبه لي قليلا، وحكى ابن دحية. من هو ابن دحية؟ هو من شيوخ ابن الصلاح، أبو الخطاب عمر ابن حسن ابن عمر ابن دحية، من ولد دحية الكلبي، من ولد دحية الكلبي. قال الذهبي فيه في العبر ليس بالقوي ضعفه جماعة، ليس بالقوي ضعفه جماعة. في ترجمته شيء غريب، قالوا كان يأتي بالغرائب والعجائب ينفرد بها حتى اللغوية. أقول هذا منها، شوف قال شرذمة، الشرذمة هم الفئة القليلة، يقول بالذال المعجمة، وحكى ابن دحية جواز إهمالها وشذ بذلك، يعني جواز إيش؟ حذف النقطة من الذال فيقال شردمة، وهذا ما في اللغة، ما في اللغة شردمة. قال وشد بذلك، ووصف في ترجمته بأنه يأتي بالعجائب والغرائب حتى في الجانب اللغوي، وهذا من هذا الجانب. نعم. قال رحمه الله: قوله من سماعه غفلا بضم الغين المعجمة وسكون الفاء، وهي استعارة، يقال أرض غفل لا علم بها ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران. قال رحمه الله: عطلا العاطل ضد الحالي. طيب انتبه قليلا معي، قوله من سماعه غفلا، من سماعه غفلا، غفل كقفل، ويجمع على أغفال كجمع قفل على أقفال. قال الحافظ ابن حجر: بضم الغين المعجمة وسكون الفاء، وهي استعارة، تقدم تعريفها، يقال أرض غفل لا اضبط، لا علم بها، لا علم بها، ولا أثر اضبط، ولا أثر عمارة، ويقال عمارة من العمران، لكن عمارة بالكسر أكثر من الفتح كما قال أهل اللغة، ولا أثر عمارة، فكأنه شبه الكتاب بالأرض، شبه ابن الصلاح الكتاب بالأرض، والتقييد بالنقط والشكل والضبط بالعمران، بالعمران. وقوله عطلا، عطلا، ونص ابن الصلاح: ولقد كان شأن الحديث فيما مضى عظيما، عظيمة جموع طلبته، رفيعة مقادير حفاظه وحملته، وكانت علومه بحياتهم حية، وأفنان فنونه غضة، ومغانيه بأهله آهلة، فلم يزالوا في انقراض، ولم يزل في اندراس، حتى آضت به الحال إلى أن صار أهله إنما هم شرذمة قليلة العدد، ضعيفة العدد، لا تعنى على الأغلب في تحمله بأكثر من سماعه غفلا، هنا غفلا، ولا تتعنى في تقييده بأكثر من كتابته عطلا، غفلا وعطلا. قال: مطرحين علومه التي بها جل قدره، مباعدين معارفه التي بها فخم أمره. كل هذا من مدائح وصفات أهل الحديث وتقديمه على غيره من العلوم الشرعية. قوله عطلا، انتبه، الجملة مستغربة. قوله عطلا، يقول الحافظ: العاطلة ضد الحالي. إيش معنى العبارة هذه يا أخوانا؟ اللي يجيب أعطيه مجموعة كتب فيما نستقبل إن شاء الله. نعم يا شيخ. قال: المعطل من الحلي. أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير. العاطلة ضد الحالي، حالي، هذه مستغربة. الحالي أو الحالية لابسة الحلي مفردا، لابسة الحلي جمعا، لابسة الحلي مفردا، لابسة الحلي المرأة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، وضدها العاطلة، عطلا أي العاطلة، يقول العاطلة ضد الحال، ما لهم شيء يملأ قلوبهم فهم عاطلة، ما يعرفون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، الآن يبدأ يدخلنا في علم الحديث، وهذا من المزيد الذي سيذكره عن أبي شامة في أقسام علوم الحديث، من المزيد على ابن الصلاح رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: وقد ذكر أبو شامة رحمه الله تعالى في كتاب المبعث شيئا ينبغي تحريره، فقال: يقال علوم الحديث الآن ثلاثة، أشرفها حفظ متونها ومعرفة غريبها وفقهها، والثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا كان مهما، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب، فلا فائدة تدعو إلى تحصيل ما هو حاصل، والثالث جمعه وكتابته وسماعه وتطريقه وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان، والمشتغل بهذا مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول وهو العبادة، إلا أنه لا بأس به للبطالين لما فيه من بقاء سلسلة الإسناد المتصلة بأشرف البشر صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه. قال رحمه الله، وعنون المحقق بقوله: تقسيم أبي شامة علوم الحديث إلى ثلاثة أقسام. قال الحافظ: وقد ذكر أبو شامة في كتابه المبعث شيئا ينبغي تحريره، أي التفصيل فيه إلى أن يظهر كل قسم منه بمظهر لا يجامعه ولا يشاركه فيه غيره، هذا معنى التحرير. قال أبو شامة: أبو شامة وأبو القاسم كنيتان له، هو عبد الرحمن ابن إسماعيل ابن إبراهيم المقدسي الشافعي المتوفى سنة 65 و600. يقول في كتاب المبعث، وينقل في بعض كتب المصطلح البعث، أي كتاب له هذا؟ هو اسم كتابه كما ذكر ذلك الزركشي وابن الجزري رحمهم الله، اسم كتابه كاملا المقتفى في مبعث المصطفى في سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. يقول في كتاب المبعث: ما أعلم عن هذا الكتاب شيئا، لا مخطوطا ولا موجودا ولا مطبوعا. تعلم عنه شيئا؟ مقتفى. وهو ما شاء الله لا قوة إلا نعم جمال عزون. المبعث أو البعث؟ المقتفى. المقتفى. المقتفى باسم المقتفى الشيخ جمال عزون، سبحان الله. طيب، هذا من الفوائد، ومن فوائد المذاكرة، أقول من فوائد مذاكرة طلاب العلم مع بعضهم. قال في كتاب المبعث، ونقله السيوطي بلفظ البعث، وهو هذا الكتاب، متعلقا بالمراد شيئا في كتاب المبعث، شيئا يعني متعلقا بالمراد من علم الحديث، شيئا أي متعلقا بالمراد من علم الحديث ينبغي تحريره. فقال: يقال علوم الحديث الآن ثلاثة، كلام مهم جدا وتقسيم منهجي غاية في الفائدة والروعة. يقول: أشرف علوم الحديث حفظ متونها ومعرفة غريبها، الغريب هو الكلام المستغرب غير المشهور عند سوقة الناس وعامتهم، معرفة غريبها وفقهها، الثاني حفظ أسانيدها ومعرفة رجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وهذا حفظ الأسانيد ومعرفة الرجال والتمييز بين الصحيح من السقيم. قال: هذا كان مهما، يعني في الزمن القديم قرب عصر الرواية التي كانت الأسانيد تتردد فيه، وقد كفيه المشتغل بالعلم بما صنف وألف من الكتب. يعني ما نحتاج إلى حفظ الأسانيد، ولا نحتاج إلى معرفة الرجال، ولا نحتاج إلى تمييز الثابت من غير الثابت. لما؟ قال: كفيه المشتغل بما صنف فيه وألف من الكتب، فلا فائدة إلى تحصيل ما هو حاصل. يعني رأي سيأتي الحافظ ابن حجر فيرد عليه. قال: والثالث جمعه وكتابته وسماعه، جمع الحديث وكتابته، كتابة الحديث وسماعه، هذا ما في إشكال في المعنى. قال: وتطريقه، التطريق هو البحث عن طرق الحديث ومخارجه، التطريق هو البحث عن طرق الحديث ومخارجه. جمعه وطلب العلو فيه، وطلب العلو، العلو قلة الإسناد، يعني يسمع من شيخ يقول: ممن سمعت؟ قال: سمعت من فلان بمصر، فيرحل إلى مصر ليعلو إسناده فيسمع من الشيخ نفسه. قال: وطلب العلو فيه والرحلة إلى البلدان. والمشتغل بهذا، يعني في الجمع والتطريق والكتابة، مشتغل عما هو الأهم من علومه النافعة، من علوم الحديث النافعة، فضلا عن العمل الذي هو المطلوب الأول، ونقل السيوطي في شرحه المطلوب الأصلي. المطلوب الأصلي إيش؟ المطلوب الأصلي من الحديث جمعه وتطريقه وكتابته وسماعه والفقه فيه، إيش المطلوب؟ هو العبادة، أن يصل الإنسان إلى العبادة. ولذلك كما يقال: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يذكر بشيء لعلني أقرأه، أرى قراءته لئلا يتعجب. يقول الأخ الكريم جزاه الله خير، يقول: كلمة وعظية بين الأذانين، بقي دقيقتان. بين الأذانين، الشرط بين الأذانين، يعني الإخوة جزاهم الله خير اقترحوا، قالوا: يشهد ويحضر مجلسنا الذي أسأل الله الكريم أن يجعل فيه الخير والعلم النافع والبركة والإخلاص والصدق وتغشي الملائكة ومباهاة الله جل جلاله بنا في الملأ الأعلى. يقول: يشهد ما بعد الأذان عامة الناس، وهم لا ينتفعون، قد لا ينتفعون بما يذكر من دقائق مصطلح الحديث وعلومه، فلو جعلت ما بين الأذان والإقامة كلمة وعظية، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ييسر وأن يعين. نقف هنا إن شاء الله، وللاقتراح الوجيه، والله المستعان. وبعد، فإن تزكية النفوس وتطهير القلوب والتذكير كما قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقد يتعجب ناظر غير متدبر لهذه الآية، لما قال الله تبارك وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين؟ لو ذكر غيرهم من أصحاب النقص والتقصير والخطيئة لما تعجب الإنسان، لكنني ألمح من هذه الآية أصلا من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان وإن ضعف في قلب العبد فإنه من أعظم الأمور التي تدفعه إلى الله، وتجعله يتوب ويسارع ويستبق الخيرات والطاعات، ومن ذلك أن يكف نفسه عن المحارم اتق المحارم، اتق المحارم تكن أعبد الناس. ومن واقع الصناعة الحديثية محمد بن المنكدر التيمي المدني، تابعي من رواة الحديث والسنة النبوية، تابعي من رواة الحديث من رجال الكتب الستة على رأسهم البخاري ومسلم، التقط له مشهدان في حياته، وهذان المشهدان يشهدان له ولغيره من علماء السلف وإن شاء الله ممن جاء بعدهم، فلا تزال طائفة من أنهم قرنوا العلم بالعمل، من أنهم قرنوا العلم بالعبادة. التقط لمحمد بن المنكدر مشهدان، أحدهما في صلاة الوتر من قيام ليله في ليلة من الليالي، والمشهد الآخر عند وفاته واحتضاره. أما المشهد الأول فبينما هو يصلي من الليل إذ به يبكي بكاء شديدا كبكاء الثكلى التي فجعت بحبيب وعزيز على قلبها، حتى خاف عليه أهل بيته وأصحابه فسألوه، فقال: أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب. وعند الاحتضار والغرغرة بكى نفس البكاء، ثم قال: أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أحتسب. ماذا يريد وإلى أي شيء يشير؟ يشير إلى آية سورة الزمر: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بعدها: وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الآية الأصل فيها هذا معناها وفي من وردت وكيف اجتهد العلماء أنزلوها على غير من وردت، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسب، بدا ظهر لهم يوم القيامة ما لم يكونوا يحتسبون، لم يكونوا يظنوا من الله، يعني من عذاب الله، ما لم يحتسبوا يعني ما لم يتوقعوه ولم يظنوه. الأصل الذي وردت فيه الآية: الكفار والمشركون عبدوا غير الله، فإذا جيء بهم وأمامهم نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، وهم كفار مشركون ماتوا على الكفر والشرك، بدا لهم من عذاب الله في نار جهنم من سقر ما لم يتوقعوه، لأنهم أصلا ما يؤمنون بالبعث والنشور، ما كانوا يؤمنون بالبعث والنشور. اجتهد بعض المفسرين قالوا: هذه الآية ليست في الكفار والمشركين، بل الذين أوقعوا أنفسهم في معاص كبار قد تعد من أكبر الكبائر كالرياء والسمعة، كالرياء والسمعة. ولذلك قال بعض المفسرين: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، قالوا: هذه آية المرائين، ظاهره الرحمة وباطنه قلب مع غير الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. ولذلك عندما تبلى السرائر ويكشف ما في الضمائر بين يدي من لا تخفى عليه خافية، قال: قرأت القرآن لوجهك، يقال له: كذبت، بل قرأت القرآن يقال قارئ. تعلمت لوجهك، كذبت. لأنه من الذي يعلم؟ من الذي يعلم؟ هو العليم الخبير، نبأني العليم الخبير. كذبت وإنما تعلمت ليقال عالم، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هذا يحملنا ويدفعنا إلى أن نخلص سرائرنا وأن نصلح ما في ضمائرنا أكثر من ظواهرنا، ولكن لا نسيء الظاهر بحجة أن الإيمان في القلب، إذ لو تمكن الإيمان من قلب العبد لدفعه إلى الله دفعا. اللهم اجعلنا من أولئك المخلصين المخلصين، واجعلنا اللهم من ورثة جنة النعيم، والله أعلى وأعلم.